ده ايه الجو الرومانسي الغامق ده؟ انا قلت اودع الدنيا على الانغام العندليب. وطبعا بتحب عبد الحليم عشان بلدياتك مش شرقيه. انا بحب عبد الحليم يا باشا عشان هو مصري. طب يا ريت بقى تقفل الكاسيت ده عشان عايز اتكلم معاك شويه. بالاذن يا عندليب. انا وصلت ملفك لسياده الوزير وللاسف. ما تكملش يا باشا ما تكملش، اكيد الملف اتحول لفضيله المفتي. ما تقلقش قوي كده، الحكايه مش هتوصل للدرجه دي، بس الحقيقه الداخليه اتقلبت من ساعه ما عرفوا الموضوع. انا ممكن ابوس على راسهم نفر نفر في الداخليه، بس محدش يزعل مني يا باشا، ولازم يعرفوا ان انا كان قصدي خير والله. انت عارف يا محسن اشاعه زي دي ممكن تعمل ايه؟ إشاعة صغيرة وممكن تكون عبيطة ويطلعها واحد مختل. أيوة زي شريف يعني. ممكن تكون السبب في انهيار اقتصاد البلد، لكن الحمد لله إشاعة الخط كان ليها تأثير إيجابي إلى حد ما. طب الحمد لله يا فندم. ده لحد دلوقتي، لكن ما نعرفش بقى بكرة في إيه. لسه عندنا قرايب الخط وعصابة رافائيلو وما خفيك أنا أعظم. إحنا بقينا في مجتمع مفتوح محسن، يعني أنت لو عطست دلوقتي ممكن واحد في فرنسا يقولك يرحمكم الله. قاعد أنت وعامل نفسك مش واخد بالك، كله من الزفت اللابتوب بتاعك ده. أنا أول حاجة هعملها هبلغ عن اللابتوب. اللابتوب ملوش أي ذنب، المهم الدماغ الزبالة اللي بتشغله. إسلام باشا، ممكن أطلب طلب أخير يعني قبل ما أقوم ألم هدومي وأجهز شنطتي عشان ترحمني على السجن؟ عايز إيه يا محسن؟ تشيل اسم رؤية من الملف. رؤية غلبانة يا باشا وكان قصدها خير والله، كانت عايزة تعمل اي حاجة عشان ابقى صحفي مشهور ولامع مغرور، وكمان امها ست طيبة والله، هي طرشة بس بتعمل صينية خرشوف تاكل ايدك وراها. ولو رؤية سابتها وبقت لوحدها محدش هيسمع جرس الباب. بقولك امها طرشة يا باشا. ايوة يا باشا، وياريت تشيل اسم رؤية من الملف عشان تخلي بالها من الكافيه، وياريت كمان تشيل اسمي عشان اخلي بالي من العمارة دي من ريحة المرحوم بابا، ومين حيلم الايجار من السكان وانا مش موجود. فعلا بني ادم واطي. ما هو لازم يا مان حد فينا يعيش. انا سلمت الملف خلاص للداخلية والموضوع خرج من ايدي، بس في حاجة ممكن تعملها، احتمال كبير تعزز موقفك في القضية. انا ممكن اعمل اي حاجة عشان خاطر عيون الداخلية. اللي هتعمله ده مش عشان خاطر الداخلية، ده عشان خاطر مصر وتراب مصر. تحيا مصر. قولوا معايا تحيا مصر. معقول يا ماما زينب بتفتح الباب بنفسك؟ اهلا يا عريس بنتي، عاش من شافك، يومين تغيب عليا كده. كنت بجهز نفسي يا طنط، بس ما شاء الله الامر اللي انا شايفه ده، ده انا كده هغير رايي وادي بومبا الرؤيه واتجوزك انت يا جميل. هو في زي رؤيه وحلاوه رؤيه؟ هو ده فستان الفرح؟ اه. طب ممكن اشوفه؟ لا اوعى تشوفه، ده فالوحش، خليها مفاجاه يوم الخميس. يا ولاد بلدنا يوم الخميس ترار، هكتب كتابي وابقى عريس والدعوه عامه وهتبقى لمه. ما تديني زغروته كده حماتي. زغنطوطه ايه بس يا محسن، ده انا رجلي بره ورجلي جوه. مالك، ما انت كنت ماشيه كويس، هتلخبطي ليه؟ زغروطه يا حماتي، بقول لك زغروطه. بصي كده يعني. والله يا محسن من يوم ما حطيت رجلك في البيت والفرح دخل معاك. امال فين العروسه؟ من ساعه ما جت امبارح وهي حابسه نفسها في الاوضه. طب ممكن ادخل لها؟ ادخل لها يا حبيبي، هو انت غريب؟ كلها يومين وتبقى جوزها. الخط معاك على الخط. بس تعرفي الاوضه بتاعتك جميله، فيها شبه منك، مكركبه والسرير ملوش علاقه بالدولاب. انت ما بترديش ليه؟ هو اليوم اللي امك تسمع فيه تترش انت؟ الله، هو انتوا ايه عاملين بطشيه عليا؟ ما تنطقي. جت الحزينه تفرح ما لقتلهاش مطرح. في ايه يا خاله حسنيه؟ حاويه النكد ليه؟ وهيجي منين الفرح يا اخويا؟ واحده فرحها يوم الخميس، هتقضيها هي والمحروس جوزها في سجن القناطر. يا ما حذرتك تبعدي عن المحروس ده، ده ماشي في سكه زباله ومش ناوي يرجع منها. وكمان ليك عين تهزر، قريت جرايد النهارده؟ قلت لك 100 مره السؤال ده بيذبحني، انا صحفي يعني لازم اقرا كل الجرايد. طب بص يا اخويا، ريال مدريد وبرشلونه جايين الفرح، هيبقى منظرنا ايه قدامهم لما يجوا الفرح ويسالوا علينا ويقولوا لهم معلش اصل العريس والعروسه راحوا مشوار لحد عشماوي هيتعدموا وراجعين تاني. منك لله يا عبدو، مسيح لي في الكره الارضيه كلها، انا خايف الاقي ساركوزي جاي الفرح. مين ساركوزي ده؟ مش عارف. وهنعمل ايه يا محسن في الورطه اللي احنا فيها دي؟ خلاص يا بت بقى فرجت، يلا قومي اقلعي. انت بتستعبط، داخل عليا اوضتي في عز الظهر وتقولي اقلعي؟ طب ينفع الساعه 6:30؟ احترم نفسك بقى. طب ممكن اعرف انت نفسك في ايه؟ ولا حاجة، نفسي احضر الفرح وحموت اشوف ميسي. خلاص يا ستي احلامك اوامر، سيادة وزير الداخلية بنفسه وافق على الفرح. بجد؟ ايوة، بس بشرط الخط يقابل قرايب الخط. نعم، واحنا هنجيب الخط منين؟ في ايه يا بولغ انتي؟ انت نسيت ان الخط ولا ايه؟ الضحر جابت من على السرير بدل ما تخك. اقرا الحادثة، لقاء القمة في فرح محسن ورؤية، الاهلي والزمالك وريال مدريد وبرشلونة يحضرون الفرح. اقرا الحادثة. اهلا يا كبير خطوة عزيزة. عاش من شافك يا خط، اخر مرة شفتك فيها كنت لسه لحمة طرية في حجر امك. اهل ايام قريت واللحمة كبرت يا كبير، خير كنت عايزني فيه؟ بس انت مالك كده سهيف وقصير؟ ده ما عندناش الحجم الاسبول ده في العيلة. ما انا لسه صغير، مش اسم الخط الصغير ولا ايه؟ المهم انا ليه عتاب كبير قوي عنديك. احنا هنبتديها بعتاب. بقول لك ايه، انا شامم ريحة بارود، الشباب اللي زي الورد ده شايل سلاح؟ ايوه امال ايه؟ عمرك سمعت عن حد يقف قدام الخط وهو شايل سلاح؟ في دي عندك حق، ارمي يا ولدي انت وهو السلاح. هو البوليس اتأخر ليه؟ البوليس مش هيظهر الا لما نعرف هو عايز منك ايه. بس انت فيك شبه كبير قوي من الولد اللي اسمه محسن. مو انا محسن ومحسن هو الخط، انت ما تعرفش ان انا ليا 100 اسم وميت وش؟ امال البوليس مش عارف يقبض علي ليه يا ابو عقل تخين؟ براوة عليك، صح اللي خلف ما ماتش. ندخل في صلب الموضوع، انت حطيت راسي في الطين يا خط، مسخرتني قدام كل عصابات العالم يا خط. يا عم تدي البوليس رنة، دراسه وقعت في الطين. ما تخافش منه، ده بيشتغلك. ازاي يا خط تسلم ست الكل للبوليس؟ ست الكل ريحتها فاحت وكان لازم تقع. بس ما تجيش منيك انت، احنا في طار بايد بيننا وبين الداخلية، وانت اللي هتاخد طار جدك بيدك. طار ايه يا كبير؟ تسيت ان الداخلية قبضت على جدك الخط واعدموه؟ طار بايد دي ولا مش طار؟ بس الضباط اللي عملوا كده ماتوا، وولادهم ماتوا، واحفادهم ماتوا. كل ده ما يخصناش عاد، طار جدك هيفضل متعلق في رقبتك من هنا ورايح عن اللي عسوك المركب. لا معلش بقى، انا بحب اسوق. لا دي اوامر رافائيلو، واول حاجة هنعملها هنفجر سجن القناطر ونهرب ست الكل. تاني هام انت اللي هتاخد مكان ست الكل، وهتورد المخدرات والسلاح والبغاء للبلد، هتستلم الرايه مناني. بس انت كده بتصغرني يا كبير، انا الخط اللي العالم كله بيترعب منه اشتغل تحت يدك انت؟ شايف الفرفر المتلقح في الارض ده؟ رافائيلو كان مصر اقتلك بيه لولا اني حبيت على راسه وقلت له ان الخط ابننا ومش هيخرج عن طوعنا واصل. انت نمت ولا ايه يا شريف؟ ما نمت الشمام، بس مش فاهم حاجه من الراجل. ولا حركه، كل يثبت مكانه. نورت مصر يا كبير. من دول يا خط؟ دول جماعة اصحابي هيموتوا ويتعرفوا عليك. هو ده وقت تعارف يا مان؟ فين البوليس؟ امال اللي دخلوا دول مين يا بني ادم؟ ده انت حلال فيك الاعدام. الخط معاك على الخط. اقول لك على سر يا مان. يا اخي ارحمني بقى، ده وقت اسرار. انا النهارده عريس يا بني ادم، واللي قاعده جنبي دي المفروض انها عروستي. بس ده سر فظيع. قوله خلصني. القاعه دي مبدوره مخبرين يا ابني، وانا شويه عصابات العالم كلها عايزه تنتقم مني. طب ممكن تتاخر شويه عشان عايز اطلع معاك في الصور يا مان؟ ولا انت مش ملاحظ ان انا من يوم ما شفتك كنت لازق فيا؟ ما تروح تتمشى شويه بالبدله البيضه اللي انت لابسها دي، واي واحده تعجبك شاور لي عليها وانا اجوزها لك عشان اخلص منك. اوكي مان، تيك يور تايم. مالك انت كمان مش قاعد على بعضك ليه؟ ماما اتاخرت قوي. هي مش كانت معاكي؟ ايوه، بس اصرت تروح المطار عشان تستقبل اخويا. ده كلام يا رؤيا، ما لقيتيش غير ماما زينب تروح المطار؟ يبقى هيجوا الاثنين في اسبوع ابنك ان شاء الله. لا يا محسن، انا عايزه بنت. بس انا عايز ولد، وهسميه الخط. تاني يا محسن، مش كفايه اللي حصل لنا ده، البوليس سامحنا بصعوبه. انا سمعت كلمه البوليس جيت جري. ايه عندك اخبار جديده يا محسن؟ يا عم اعتقني بقى، انا هاخد اجازه سنتين. هما 3 ايام مفيش غيرهم. علام احنا اتفقنا ناخد اجازه شهر. مين الست دي يا محسن؟ في اشاعات بتقول انها مراتك. يا راجل قول كلام تاني. يا محسن في ايه يا عبده؟ الحضري ماسك في خناج عبد المنصف، كل ده عشان عمرو زكي جالي ان جونا بوتريكا اوف سايد. لكن انت ما قلتليش يا عبده مين اللي عزم الناس دي كلها. انا طبعا. وانت مين اللي عزمك؟ انا طبعا. وانت مين اللي عزمك؟ ايه انا طبعا. قومي بينا يا رؤيا نمشي من هنا، ملناش عيش مع الناس دي. رايح فين يا محسن؟ اسلام باشا انا متشكر قوي قوي قوي ان حضرتك جيت بنفسك عشان تبارك لي. انا مش جاي ابارك لك، انا جاي في مهمه رسميه. مهمه رسميه؟ انا شامم ريحه خبر. جات لنا اخباريه ان الخط هيحضر الفرح. الخط معاك على الخط يا بوي، خبر الموسم نط يا خوي. الخط معاك على الخط يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي، خبر الموسم نط يا خوي. احنا اللي بدعنا التات ومنشتنا المنشات. احنا اللي بدعنا التات ومنشتنا المنشات. جورنال تلفزيون نت رويتر انا حب اللات. جورنال تلفزيون نت ايوه نت رويتر انا حب اللات. اموت في اللات على برلين كان او بور.